أنه لا يجوز لأحد أن يتناول شيئا من القرآن إلا بعد أمرين ضروريين. الأمر الأول أن يكون معظما لهذا الكتاب مؤمنا به، والأمر الثاني أن يكون معه أداة الفهم. أقول هذا لأنه منذ أيام اجتمع 100 من بني آدم، 100 مخلوق، وأقاموا مؤتمرا. ماذا يريدون؟ 100 شاعر وفنان وكاتب، وأنا أعرف بعضهم شخصيا، وأنه لا يكاد يفيق من شرب الخمر. ده واحد من 100. ماذا يريدون؟ يريدون بمناسبة الاستفتاء القادم على الدستور أن يلغوا المادة التي تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ليه؟ قالوا حقوق المواطنة. طيب، الإسلام أضر من؟ هذا البلد ليس فيه إلا الإسلام والنصرانية. المسلمون بنسبة 96 أو 97%، والنصارى 3% أو 4%، واليهود أفراد ليس لهم نسبة. إيه بقى المواطنة؟ أسعد أقلية في العالم هم النصارى الذين يعيشون في مصر. إننا أحيانا نغبطهم، أحيانا نغبطهم على الأمن الذي يعيشون فيه. لا، المواطنة التي يريدها هؤلاء السكارى والحشاشين، الحشاشون، هو حرية الكفر، لأنهم مثلوا بذلك لنصر أبو زيد، نصر أبو زيد الذي كفره علماء الأزهر جهارا نهارا، وصدر قانون بالتفريق أو حكم بالتفريق بينه وبين امرأته لأنه كافر بالله. هم عايزين الفئة دي لأنهم دللوا على ما يقولون. قالوا ينبغي أن تقفل حرية الاعتقاد لكل إنسان، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. حساس يفسر القرآن، لا إكراه في الدين. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، لكن بشرط ألا تدخل دين الإسلام. انت حر، وانت برا انت حر، لا يجبرك احد على اعتقاد الاسلام ولا اعتناق. انت نصراني كن نصرانية، انت يهودي كن يهودية، أنت في أي ملة كن كما تحب، لكن اعلم أن الإسلام دين له حدود وله أحكام. فمن أحكامه الثابتة التي أجمع عليها أهل العلم أن من دخل الإسلام طواعية ليس قسرا لا يحل له أن يرتد عن الإسلام، فإن فعل ذلك فحكمه القتل. عجبك تدخل بهذا الحكم أهلا وسهلا، مش عجبك مش ناقصين بلاو مش عايزينك، هذه حكم الإسلام. لا إكراه في الدين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما نعلم أحدا أجبر على دخول الإسلام، إنما كان يترك. تعرف الأولون كانوا أقواما شجعان يتميزون بقوة القلب والإرادة واتخاذ القرار، يعرضون عليه الإسلام فيأبى. فما نعلم أحدا قتل لمجرد أنه كافر، ولا يحل لأحد أن يقتل أحدا لمجرد أنه كافر.